لله سبحانه وتعالى رجل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفتحنا وعلينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم وحفظنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة والأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني لا أزلنا في سورة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم قل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي فكيف لهم بذكراهم أي توبتهم واتعاظهم إذا جاءهم لا تنفعهم الذكرى حينئذ لأجل الإلجاء. ثم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. معناه قد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى هضم نفسك بالاستغفار من ذنبك وذنوب من على دينك. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة. الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده ما يتصدق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. ثم قال سبحانه والله يعلم متقلبكم ومثواكم. متقلبكم في معائشكم ومتاجركم ومثواكم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. ومثله حقيق بأن يتقى ويخشى ويستغفر. ثم قال تعالى ومثله حقيق بأن يتقى ويخشى ويستغفر. ثم قال تعالى ويقول الذين آمنوا أي بألسنتهم فقط لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة بينة غير متشابهة لا تحتمل إلا وجوب القتال وذكر فيها القتال أي أمروا فيها بما تمنوا رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ينظرون إليك يا محمد عند تلاوتك ما نزل في الجهاد نظر المغشي عليه من الموت أي لأجل الموت أي تشخص أبصارهم جبنا وخوفا. أي تشخص أبصارهم جبنا وخوفا كما ينظر من أصابت في الغشية عند الموت. قال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة في القتال وماذا في القتال هل وجوب القتال وكذا. فإذا أنزلت سورة محكمة ما فيها متشابه ولا فيها مجال للتفسيرات أو ليأخذ أكثر من معنى سورة محكمة في القتال لا بد من قتال المشركين رأيت الذين في قلوبهم مرض المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظرتهم إليك نظرة المغشي عليهم الموت من الخوف. وقيل أراد المؤمنين المخلصين. قال في البرهان كان المؤمنون إذا تأخر نزول القرآن اشتاقوا إليه وتمنوه ليعلموا أوامر الله عز وجل فيهم وتعبده لهم. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني التي أحكمت بالحلال والحرام والأمر فيها بالجهاد رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي أن المنافقين إذا رأوا سورة فيها ذكر القتال فيها ذكر القتال قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه نظر المغشي غما بها وجدعا منها. يعني أن المؤمنين كانوا إذا تأخر نزول القرآن يشتاقوا إلى نزول القرآن حتى يروا ماذا فيه من أحكام جديدة وماذا يأمرهم به. بينما من يدعي الإيمان من المنافقين ولا المظهرين للإيمان وهو كذب هؤلاء تصيبهم الخوف ويصيبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت جبن وخوف من القتال أو من الآيات المحكمة التي تأتي. هنا آيات محكمة الآن وأحكام جديدة عليكم السلام. ثم قال تعالى فأولى لهم طاعة، يعني فأولى بهم طاعة، وقول معروف من أن يجزعوا عند فرض الجهاد عليهم. فالطاعة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من ولده فيما أمره الله عز وجل به ونهى عنه. وقول معروف هو الصدق. إذن أولى لهم من أنهم يتمنوا أو أنهم عندما تنزل آيات المحكمة في القتال أو في الأحكام الشرعية فأولى لهم قول معروف، فأولى لهم طاعة، وشيء الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولولاة الأمر. وقول معروف يعني الصدق، قال في التجريد وهو متصل بقوله فأولى لهم، معناه الإخبار بأن الطاعة أولى لهم، وأولى على هذا بمعنى أحق، وقيل فأولى لهم وعيد بمعنى فويل لهم، وهو أفعل من الولي وهو القرب، وهو القرب وهو أفعل من الولي وهو القرب، ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه. وقوله طاعة على هذا كلام المبتدأ، إطاعة لله ولرسوله وقول معروف خير لهم. وقيل وحكاية قولهم أي قالوا أمرنا طاعة وقول معروف، ويشهد له قراءة أبي يقولون طاعة وقول معروف، أرادوا أنهم لا يفعلون إلا الطاعة ولا يقولون إلا المعروف أي الحسن. وقوله تعالى فإذا عزم الأمر، جوابه محذوف تقديره فإذا عزم الأمر خالفوا وتخلفوا، وهو مناسب لقراءة أبي، كأنه يقول في أول الأمر قالوا سمعا وطاعة، وعند آخر الأمر خالفوا وأخلفوا موعدهم. ونسبة العزم إلى الأمر والعزم لصاحب الأمر مجاز، فقولنا جاء الأمر، فإذا عزم الأمر أي بمعنى ما الأمر ما لا عزم، لكن إذا عزم صاحب الأمر الإنسان الذي عنده العزم. قال في البرهان فإذا عزم الأمر يعني حد الأمر في القتال أو جد الأمر في القتال، والعزم والجد لأصحاب الأمر، وإنما يسندان إلى الأمر مجازا، ومنه قوله إن ذلك من عزم الأمور أي عزم أصحاب الأمور. ثم قال تعالى فلو صدقوا الله يعني بأعمالهم وواطأت قلوبهم ألسنتهم في إيمانهم لكان خيرا لهم من نفاقهم الذي أضمروه. وقوله فلو صدقوا جواب فإذا عزم الأمر، وقيل جواب إذا محذوف تقديره نكلوا، ودل عليه بقوله فلو صدقوا الله. وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، التفات من الله من الغيبة إلى الخطاب، انتقل كان يتكلم مع الغائب والآن يتكلم مع المخاطب، يسموها التفات، لأنه أبلغ في التوبيخ، ومعناه هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض، والاستفهام على الله لا يجوز لأنه عالم بما كان وبما يكون، لكن المعنى أنكم لأجل ما عرف منكم أحقاء بأن يقول لكم من ذاقكم وعرف نفاقكم هل عسيتم أي هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم وأعرضتم عن الإسلام إلا الفساد في الأرض بالمعاصي وبما يظهر من ظلمكم وتقطعوا أرحامكم بالقتل أو بمنع الحقوق تغلبا على الملك وتهالكا على الدنيا. قال فهل عسيتم إسهام يعني إذا توليتم الأمر وحكمتم الناس وتوليتم أمور الناس وأصبحتم ملوك وأصبحتم رؤساء وأمراء وزعماء، يعني المنتظر منكم إذا توليتم أن تسعوا في الأرض بالفساد، تسمحوا بالفساد وأنتم أنفسكم تكونوا فاسدين في شرب الخمور وفي عدم إنفاذ أوامر الله وفي عدم إنفاذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، السماح بالربا، السماح بشرب الخمور، السماح بالزنا، السماح بأكل حقوق الناس، السماح بالظلم، السماح بالتطاول، السماح، هذا إذا توليتم، هذا معنى يعني قول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم خلاص أصبحتم أنتم أولياء الأمور للناس أن تفسدوا في الأرض تؤدوا إلى الفساد وتقطعوا أرحامكم. لأن لو نظرنا إلى الملك أول ما يؤدي ويخاف منه القريب في الملك الذي يأتي ونحن ننظر الآن التآمر بين الملوك والأمراء والزعماء، هذا يقتل هذا وهذا ينقلب على ذا وذا ينقلب على أبوه وذا يقتل على ابن عمه وذا يقتل أخوه. وتقطعوا أرحامكم أيضا، أي تفسدوا في الأرض ثم تقطعوا أرحامكم بقتل بعضكم بعضا وبنفي بعضكم وبسجن بعضكم وبأذية بعضكم وبإهانة بعضكم وتقطعوا أرحامكم. قال في البرهان وهذه الآية نزلت في المنافقين. ثم قال تعالى أولئك من يفعل ما ذكر من التولي والإفساد وقطع الأرحام الذين لعنهم الله، إشارة إلى ما سبق ذكرهم من المنافقين، فأخبر سبحانه أنه أبعدهم من رحمته في إفسادهم وقطعهم أرحامهم فأصمهم. حتى ما هو لازم إلا ملك، هل إذا توليتم أمور أسرتكم مثلا أو أمور عمالكم أو أمور حياتكم الخاصة، توليتم يعني وسعيتم في الأرض بالفساد في أذية أقاربكم أو في أذية عمالكم اللي تحت أيديكم ورحمتكم، هذه كلها يعني أولئك الذين لعنهم الله، إشارة إلى من سبق فيهم من المنافقين، فأخبر سبحانه أنه أبعدهم من رحمته لإفسادهم وقطعهم أرحامهم فأصمهم، منعهم الألطاف لعلمه أنهم لا يقبلونها وخذلهم حتى صموا عن استماع الموعظة وأعمى أبصارهم، يعني فالذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلم يبصروا طريق الهدى والعمى عن رؤية الأدلة، ويجوز أن يكون بمعنى الحكم والتسمية. وأعمى أبصارهم ليس بمعنى أنهم أن العمى الحسي اللي نعرفه أنه ما جرى، لا، أعمى أبصارهم عن الهدى عن الاتباع الطرق. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أي يتفهمون يتصفحون ما فيه من الأدلة والمواعظ والوعيد حتى لا يجسروا على المعاصي أم على قلوب أقفالها. قال حسين بن القاسم عليه السلام والمغفل المهمل الذي ترك على جهله ولم يفتح بالعلم ولم يستعمل، أي ما لهم لا يتدبرون وينظرون أهو حكمة وصواب أم هو عبث وألعاب. قال القاسم إبراهيم عليه السلام ألم يتدبر آية فتدله على بعض ما يأتي أم القلب مغفل، وأم بمعنى بل أعلى قلوب، وأم بمعنى بل على قلوبهم، والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مغفلة لا يتوصل إليها ذكر. قال في التجريد والمعنى إنكار أن يكون على قلوبهم أقفال تمنعها من دخول الهدى، وهو رد لقولهم قلوبنا في أكنهم ما تدعون إليه. قال هنا بل على قلوب أقفالها، منهم هم اللي أقفلوا قلوبهم بالإعراض عن الذكر بالإعراض عن الطاعة، هم من أتى إلى هذا وهم من أصم أنفسهم وهم من أعمى أبصارهم، الله سبحانه وتعالى لم يفعل بهم شيء بل أمرهم وهم الذين يعني خالفوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فبهذا السبب هم أعموا أنفسهم وأصموا أنفسهم عن اتباع الهدى والطرق والطريقة طريقة الدين. وقيل أم بمعنى بل، والمعنى إثبات الأقفال على قلوبهم وهو نحو الطبع والختم انتهى. ونكر القلوب لأنه أراد على قلوب قاسية شديدة القسوة، وأضاف الأقفال إليها لأنه أراد الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استعلقت أو استغلقت فلا تنفتح، والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام. ثم قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إشارة إلى جماعة منهم منعهم حب الرئاسة عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أنه الحق. قالوا وفيهم قولان، أحدهما أنهم المنافقون عن ابن عباس والسدي، والثاني أنهم اليهود قاله قتادة ومجاهد. والصحيح الذي عليه آل محمد صلى الله عليه وعليهم ما ذكره في البرهان، وهذه الآية في كل من رفض الهدى من آل الرسول عليهم السلام من بعد ما بان لهم أنهم أهل الحق المأمور باتباعهم ونصرتهم وطاعتهم، والهدى هو الإسلام وصحته. ومن قال نزلت في اليهود قال الهدى صفة محمد في كتابهم ونعته، ومعنى الشيطان سول لهم أي زين لهم الخطأ وسهل لهم ركوب العظائم من السول، وهو الاسترخاف المفاصل وأملى لهم في الآمال والأماني. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام سول لهم أي مناهم وزين لهم، ثم ابتدأ الخبر عن إملائه سبحانه لهم فقال وأملي لهم، ف فإبليس اللعين هو المسول والله هو المملي، ولكنه اختصر ولم يذكر اسم الله فجاء الكلام مشتبها. ذلك الارتداد بأنهم أو ذلك التسويل والإملاء بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، اختلف في القائلين أو اختلف في القائلين، فقيل هم المنافقون والذين كرهوا ما نزل الله اليهود، وقيل عكسه واختلف ما بعض الأمر، فقيل التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك نصرته، وقيل هو قولهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا الآية. ومن قال القائلون هم اليهود، فبعض الأمر إخفاء صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الزجاج والله يعلم إسرارهم لأنهم قالوا ذلك فأفشى الله سرهم وأظهره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في البرهان هو قول اليهود المنافقين سنطيعكم في كتم ما علمناه من نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول المنافقين لليهود سنطيعكم في تخلفنا عن الجهاد مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله يعلم إسرارهم، أي ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول انتهى. فكيف إذا توفتهم الملائكة، أي فكيف يعملون وما حيلتهم عند الموت، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كما قال تعالى والله يعلم إسرارهم، قال فهب أنهم يسرون والله لا يظهره اليوم، فكيف يبقى مخفيا وقت وفاتهم، وكيف يعملون وما حيلتهم وحالهم عند الموت إذا ضرب في وجوههم وأدبارهم. قيل لا تتوفى الملائكة أحدا على معصية إلا تضرب في وجهه وفي دبره، وقال في البرهان يعني يضربون وجوههم في القتال نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطلب وأدبارهم عند الهرب، ذلك بأنهم إشارة إلى التوفي المذكور، وقيل ذلك أي الضرب بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كتمان نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره رضوانه الإيمان برسوله. إذن كل ما سبق من أنها أقفلت قلوبهم وعميت أبصارهم وكل ما ارتكبوه كل هذا بسبب ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قلنا دائما إذا أتانا شيء من التوبيخ للكفار أو تبين عذابهم أو كذا أتى ما يبين السبب، السبب أنهم ارتكبوا كذا أو فعلوا كذا أو كذا، وهنا قال السبب ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال الرازي إن الله تعالى ذكر أمرين، ضرب الوجه وضرب الأدبار، وذكر بعدهما أمرين آخرين اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه، فكأنه تعالى قال الأمرين فكأنه تعالى قابل الأمرين فقال يضربون وجوههم حيث أقبلوا على سخط الله، فإن المتبع للشيء متوجه إليه، ويضربون أدبارهم لأنهم تولوا عما فيه رضا الله، فإن الكاره للشيء يتولى عنه. إذن الضرب أثناء القدوم والتكذيب في الوجه والأدبار عندما يولوا مدبرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعن ما أتى به. وما أسخط الله يحتمل وجوها، الأول إنكار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضوانه، الأول إنكار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضوانه الإقرار به والإسلام، الثاني الكفر هو ما أسخط الله، والإيمان يرضيه والإيمان يرضيه يدل عليه قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، الثالث ما أسخط الله تسويل الشيطان ورضوان الله التعويل على البرهان والقرآن. ثم قال تعالى فأحبط أعمالهم التي كانوا عدوها مكارم، إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاجعنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحننا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.